أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات ذلك اليوم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا يا رب ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق يا رب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا الله الله

بدر والشفع والوتر والليل إذا يسر بل في ذلك قسم لذي حلم ماذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل لا يسر بل في ذلك قسم لذي حلم يا رب ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد يا رب يا رب ذات العماد ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد يا رب حاضر حاضر ولم تر شيء فربك بعاد إرم ذات العماد يا رب فلم تر شيء الذين طغوا في البلاد

تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بذات البلد ووالد لا أقسم نسلم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعفيناه النجدين فلقد من عقبة وما أدراك ما العقبة فلم نجعل له وشفتين وهديناه النجدين بل اقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة. صدق الله العظيم. الفاتحة.